السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على بعض مع شرح الأربعين النووية. اليوم إن شاء الله الحديث 42، نختم به هذا الكتاب المبارك الذي جمع وحوى أحاديث أصول في هذا الدين وهذا الشرع، ذكرها وجمعها الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وختم بهذا الحديث حديث أنس بن مالك. ابن مالك اقرأ. أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني وعزيتني وقدرت على ما كان منك على أبائي. يا ابن آدم، بلغت بنظرك على السماء ثم استغفرتني وخفت نفسي. يا ابن آدم، إنك لأتيتني بفضل الأرض خطايا ثم أخذت، ثم لأتيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بفضلها مرتبة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أحسنت. حد يقرأ؟ أريد أن أقرأ. حد عايز يقرأ؟ عن أنس رضي الله عنه تعالى عن وجه عن أنس بن مالك تعالى عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ونجوتني وفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت لو بلغت لو بلغت ذنوبك ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم، انك لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها بقراب الارض خطايا. لو اتيتني بقراب الارض خطايا، بكسر الارض بقراب الارض خطايا، ثم لقيتني بقرابها. أحسنت. التشكيل عندك؟ ما زالت غلطان. نعم. أحسنت. متردد لكم؟ اطلب. ابن مالك. ما هو فيش أنس غير ابن مالك. مش انس في السنه في ده واحد المكسرين، واحد من السبعه المكسرين يعني، وسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش انس غيره يعني. لا انت تجد في انس بن النضر طبعا يعني، لكن هو لما نقول انس هو انس بن مالك في السنه يعني. انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا ابالي، غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك على السماء. يا ابن آدم، ما بلاش تقبل، لا تأتي بالهمزة. يا ابن آدم. يا ابن آدم. نعم. لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض. بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. بترابها صحيح. أحسنت. طيب، هذا الحديث يسمى حديث إيش؟ إيش؟ لا، غير حسن صحيح. معلش الصوت سأقرأه أنا الآن أيضا إن شاء الله. إيش؟ يا يعني ايه حديث حسن صحيح؟ طيب هذه سنتكلم عنها، سيبك مصطلح، لكن هو هذا الحديث ايش؟ لما تقول ايوه حديث قدسي، ليش؟ لانه يقول قال الله تعالى، فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لا اقوال كثيره حسن صحيح عند الترمذي انه إن له روايه تكون حكمها حسنه، وله روايه ممكن قد تكون روايه اخرى حكمها صحيح، او الروايه مختلف فيها البعض، هو فيه راوي قد حسن وراوي قد صحح، يعني ضعف حسن ضبط الثقه ضبطه ضبط يصل الى الصحيح، او الثقه او الضبط اقل فقد اختلف فيه فيكون للحسن. فلها هذه بخلاصة المسألة إلى أن ندخل في المصطلح إن شاء الله ونتكلم فيه. هذا الحديث ختم به الإمام النووي هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية النووية بالنسبة للإمام النووي، وهنا ذكر هذا الحديث وكأنه يعني يبين لنا سعة رحمة الله عز وجل في تحقيقا لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه من تمام رحمة الله عز وجل وكرمه وفضله وإنعامه على خلقه، لأنه يغفر الذنوب للناس جميعا. أي ذنب يغفر الله عز وجل ما تاب المرء منه، حتى الكفر. قال الله عز وجل: وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. ثم قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم. فحتى الكافر الذي كان يعني من أشد يعني والعياذ بالله ينسب إلى الله الولد أو يفلس أو غير ذلك كما تفعل النصارى أو غيرهم، أو حتى يعبد من دون الله من البقر والصنم، إن تاب ورجع ويعني دخل في الإسلام يتوب الله عز وجل عليه. عمر عمرو بن العاص لما كان على الكفر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال: ابسط يدك أبايعك. فلما بسط يد عمر قبضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ عمرو ليس عمر، ما لك يا عمرو؟ قال: اشترط. قال: على ماذا تشترط؟ قال: اشترط ان يهدم الله لي. قال: ما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما قبله؟ يعني او في معنى الحديث بان الاسلام اذا اسلم المرء وان التوبه تهدم ما قبلها، ايضا ان المرء اذا فعل ما فعل من المنكرات ايا كانت ومن المعاصي والذنوب ثم تاب الى الله عز وجل واحسن التوبه فان الله عز وجل يغفر له ذلك. قبلها قال الله عز وجل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم. وهنا يا ابن آدم هنا نقول هذه هذا عام رد الخصوص. يعني إيش عام رد الخصوص؟ يعني المقصود هنا بالمسلم ابن آدم المسلم، إنه قال: إذا ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يبقى هذا لمن؟ هذا الدعاء الذي فيه المغفرة والرجاء والذي تأتي من مغفرة من الله والرحمة تكون لابن آدم المسلم الذي أسلم يعني دخل في الإسلام، سواء كان بقى مسلما وقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان مسلما يعني باتباع الأنبياء الأخرى، يعني وقت رسالة موسى عيسى إبراهيم عليهم السلام كان متبعا للأنبياء فهو مسلم حكم الإسلام، ومن كان متبعا لعيسى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر اتباعه لعيسى وأجر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا يا ابن آدم مقصود به يقصد به سميته أنا عام يرد بالخصوص. ليش؟ لأن ابن آدم كلمة عامة يرد بها خصوص، يعني يرد بها المسلم فقط ليس خلال المسلم. إذا هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الشيء الذي وعد الله عز وجل به ابن آدم هذا للمسلمين: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه كما قلت إذا ما دعوتني ورجوتني، وهذا تبين أن الدعاء لا يكون إلا لله والرجاء لا يكون إلا لله، ولكن هو قال إذا ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا تبين لك أن الله عز وجل كما قال تعالى وقلنا في الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعبد إذا أذنب وسارع إلى التوبة ودعا الله عز وجل أن يغفر له ورجى من الله عز وجل أن يغفر له فغفر الله عز وجل له على ما كان من الذنوب. قال تعالى غفرت لك على ما كان منك، يعني كل ما تقدمت به من ذنوب ومعاصف إذا تبت ورجعت ودعوت الله أن يغفر لك وحققت شروط التوبة كما سنبينها كان ذلك من الله عز وجل جزاء لك وثوابا لك أن يغفر لك. ذلك وقال إذا ما دعوتني ورجوتني، كأنه الدعاء والرجاء معا، يعني الدعاء لا الدعاء والرجاء هنا سنبين ما حسن الظن بالله، لأنك تدعو مع عدم القنوط مع عدم اليأس. بعض الناس بتدعو يعني يقول لك أنا بدعو لكن هو من قلبه يجعل باليأس والقنوط، إنه كأنه فعل ما فعل من الذنوب فلن يغفر له أو لن يعفو الله عز وجل عنه له. وهذا خطأ، هذا خطأ في الدعاء، بل أنت عليك أن تدعو مع إحسان الظن بالله، الرجاء من الله عز وجل أن يتقبل منك هذا الدعاء وأن يغفر لك. ولذلك الدعاء مع عدم حسن الظن بالله ضعف، ضعف في اليقين وضعف في الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فلينظر بي ما شاء. فإذا الله يقول لك أنا عند ظن فانظر فلينظر بي ما شاء، يعني أنت كلما تحسن الظن بالله وترجو من الله وترجو من الله عز وجل أن يغفر لك الله يكافئك على هذا. لكن لو أنت دعوت وأنت يعني إيش كأنك ليس عندك حسن الظن بالله ولا وغير مستيقن بأن الله يغفر لك، فهذا على قدر ما دعوت يكون القدر الإجابة لك. لذلك لابد أنك وأنت تستغفر وأنت تتوب أن تستحضر أن فضل الله عز وجل عليك عظيم وأن ترجو من الله عز وجل أن يغفر لك، سيغفر الله عز وجل. وبقدر عظم الرجاء بالله وعظم اليقين بالله تجد المقابلة من الله عز وجل، تجد المغفرة من الله والتوبة عليك من الله عز وجل. وهذا حقيقة يحتاج المرء أن يعظم قلبه لذلك، أنه دائما يجعل قلبه مستحضرا عظم الرجاء بالله وعظم اللجوء إلى الله عز وجل، عظم إحسان الظن بالله عز وجل. خاصة أيضا ليست هذه في التوبة من الذنوب فقط، بل وأنت تفعل الطاعة. بعض الأحيان يأتيك الشيطان وأنت تفعل الطاعة يريد أن ينغص عليك، تخرج من صوم رمضان، من التراويح، من قراءة القرآن، من دروس علم، تجد أنت مفروض يعني في حالة فرح أنك أتيت بالطاعة، فيأتي الشيطان ينكد عليك، وأنت أدراك أنه قبل لك، لعلك لم تقبل لك، لعلك ليس من الذين غفر الله عز وجل لهم في أو تقبلهم في ليلة القدر، أو في صوم رمضان، أو في يوم عرفة، أو غير ذلك، الشيطان لن يتركك مع أنك في الطاعة، فأنت أيضا هنا عليك وأنت تفعل الطاعة كما أنك في المغفرة تفعل في الذنب. عليك أيضا أن تحسن الظن من الله قد قبلك، لأنك تعلم ما أوقفك الله عز وجل بين الناس لتصلي، ما من الله عز وجل عليك ورزقك عبادة الصوم، ما أرسلك الله عز وجل إلى السعي والطواف وإلى الحج وإلى العمرة، ما أكرمك الله عز وجل بجلوسك في مجالس العلم، ما أنعم الله عز وجل عليك بتلقي العلم وحفظ القرآن والتفقه في ذلك إلا أنه أراد بك خيرا. فأنت تقول تعلم ما أوقفني هذا الموقف إلا أن أريد أن يتقبله مني. فأنت هنا لابد تحسن الرجاء بالله والظن منه بأنك من المقبولين، بأنك من المعفو عنهم، بأنك من المغفور لهم. وهذه فقه لابد أن يتعامل فيه المرء مع ربه، وأن يعني يجعل قلبه مستحضر هذه الأمور دائما، سواء في فعل الطاعة أو حتى عند التوبة من المعاصي، لأن كلنا كل ابن آدم يعصي، ما في أحد ما يعصي. وخير الـ إيش؟ خطائين التوابين. نعم، فنقول هنا عليك أن تجمع هذه العبادات القلبية حتى أنك عندما تستحضر الاستغفار والطلب العفو من الله عز وجل والتوبة تكون عليك تكون الرد لك من الله عز وجل على أعظم ما يكون. قال ما دعوتني، هنا قال ما دعوتني، وهذه هي ما شرطية كما قال، يعني قال غفرت لك، يعني إذن هذا فعل شرط والمغفرة جواب الشرط. ما دعوتني غفرت لك، إذا جواب الشرط يتحقق بالدعاء، وإلا كيف يغفر لك بدون دعاء؟ لذلك الدعاء مهم جدا، الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا الأسبوع الماضي أو الخميس قريبا دعاء المسألة ودعاء العبادة، وقلنا أن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان أو متضمنان كما يعني قلت كما تقول في أي علاقة بينهما، لابد من دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأنك ما سألت الله عز وجل لك قدمت دعاء العبادة قبلها بالذكر والثناء على الله عز وجل وغير ذلك. قال ما دعوتني غفرت لك، إذا يبين لك أنك المسألة أن تقول يا رب اغفر لي، يا رب مثلا ارزقني التوفيق والسداد، ارزقني وفقني، وهكذا. هذه دعاء المسألة. ودعاء العبادة أنك تذكر الله عز وجل. الصلاة دعاء عبادة، أنك تصلي لله، أنك تذكر الله بأذكاره، أنك تقرأ القرآن وتتأول القرآن في الدعاء وغير ذلك، كل هذه من دعاء العبادة. في طبعا الحديث عدة يعني أمور في أو جمل منها قال قول الله عز وجل يا بني آدم، تشريف بني آدم، وهذا قد بينا من قبل أن بني آدم قد شرفوا. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. إذن بني آدم مفضل، بني آدم، وذاك سب بني آدم وتشبيهه بالعجموات والحيوانات هذه منقصة، الشرع ذمها أصالة. فبني آدم قد فضلهم الله عز وجل وكرمهم، هنا تشريف له أن الله يوجه الخطاب لبني آدم. وقلنا طبعا هذا عام يراد به خصوص على الراجح، لأنه يراد به بني آدم من المسلمين عموما، من أول آدم عليه السلام كنبي، لو قلنا يعني إلى باقي الأنبياء الذين اتبعوه. وهنا قال يا ابن آدم، هذا خطاب للذكور والإناث عليه السلام، الذكور والإناث ليس خاص بالذكور فقط، الذكور والإناث. وهنا قال في أول الحديث، قال أيضا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طيب ولا أبالي هذه إيش يا أصحاب العقيدة؟ هذه تسمى إيش؟ لا أبالي. طبعا ما انتحنتوش أنا عارف. طب حتى المحاضرات الأولى قد سمعتوها. طيب لا أبالي هذه من باب إيش؟ في الأسماء والصفات، أقرب لك السؤال. لا أبالي لا، أنا أتكلم عن سؤال ثاني هو في الصفات. طب أقرب يعني السؤال أكثر من ذلك ولا إيش؟ هي في الصفات. طيب يعني ما أنا قلت في الصفات، يبقى إيش المقصود من سؤالي؟ ال إيه ده؟ خلينا نشوف. إذا السؤال صعب للدرجة دي. إيش؟ يا رجل، خبر عن الله؟ خبر؟ طب نقسمها بقى كده، هما الأنواع إيش؟ ولا أربعة؟ ايش؟ لا استنى الاول، ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ايش هم طيب الثلاثة؟ أخبار وأسماء وصفات. طيب أسماء وصفات وإخبار عن الله، وممكن تضيف الأفعال، يعني هي صفة فعلية بس الفعل غير غير الصفة أيضا أحيانا. طيب أيوه، لما أقول أنا الآن لا أبالي دي ايش؟ أي نوع طيب من الأربعة أو من الثلاثة؟ ايش؟ طيب وبعد الفعل يا رب ايش؟ قريب، بس ما هي الافعال داخله في اللي انت بتقول يعني. ماشي طيب يعني مش عارف. قال ولا ابالي، لا حول ولا قوه الا بالله. هو السياق بيقول لك ايش؟ غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. طب انا لو قلت لك الان فلان تجرأ وسبك فقلت له لا ابالي بما قاله عني مثلا، فقلت انا قلت لك فلان قال فيك كذا، او قلت او انت قلت لي فلان قال فيك، قلت لك لا ابالي بما قال، يبقى ايش؟ ولله المثل الاعلى. انا مقرب لك هنا. طب هي الاول النوع ايش؟ لا ده انا كده بقالي ربع ساعه مستني اجابه من عندكم على النت. في ايه كل دوت بتجاوبه؟ طيب هي يعني مش محتاجه اصلا صفه، يعني هي مش دي. لا ابالي يا سفيان، صفه منفيه مش دي صفه منفيه عن الله. قال لا ابالي، زي قوله تعالى مثلا لا تاخذه سنه ولا نوم ولا يظلم ربك احدا وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل ده نفي، يبقى لا ابالي صفه منفيه صحيح. طب احنا ايش درسنا في الصفات المنفيه لما نيجي نثبتها نفعل ايش؟ احسنت. يبقى لما نقول لا ابالي نثبت فيه كمال السلطان، كمال الاحسان، الانعام، الفضل من الله عز وجل. يعني كل ما تفعله من ذنوب ابو عاصي او انا لا تنقص الله شيئا. كل لو بلغت ذنوب يعني الذنوب عنان السماء هذا لا ينقص من الله شيئا، ولو فعلت طاعه لا يزيد عند الله شيئا. فهو لا ابالي تحت لها معنى كمال الضد. كمال الضد ايش؟ ان هذا لا يؤثر في سلطان الله. كل ما تفعله من ذنوب ابو عاصي لا تؤثر، بل هو بقى كمان من كمال الضد ان الله يغفر لك لكمال احسانه وانعامه عليك. فهي لا ابالي صفه منفيه، عندما نثبتها لابد نثبت معها كمال الضد ايضا. فهذه اول مساله يعني او من المسائل التي في الحديث من باب الصفات. ايضا ثم قال ايضا المساله الاخرى، مسألة التوبة، إنه أتكلم عن مسألة الرجوع. زاد مع ثانية ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهنا المغفرة بأنك التوبة والمغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا نتكلم عن التوبة، طبعا هو أصل هنا في المسألة كلها، لأن الله سيغفر لك لتوبتك. التوبة أولا والدعاء معها والرجاء، فيغفر الله عز وجل لك. والتوبة لها شروط، حد يعلم شروط التوبة؟ واحد الأول نتكلم إجمالا، الإخلاص. الثاني عدم العزم على الرجوع، ماشي. بعضهم تكلم فيها نفس ذلك، ماشي، يعني من الشروط. نعم، ايش تاني؟ ادي اثنين. لا ايش الدعاء ده؟ مش الدعاء بقى، الاقلاع عن الذنب. الثالثة عن المعصية. الثالثة ايش تاني عندكم؟ يبقى قلنا الاخلاص، الاقلاع، العزم على لا يعود. ها نشوف كده، نشغل معنا الشباب. الإقلاع، أداء الحقوق دي لو كانت حقوق بين العباد، تمام. طيب الإقلاع عن الذنب، كله إقلاع. أيوة، الندم يا أستاذ محمد، عادي، أنت جات عليك أنت الندم، أراك في الندم، فأصبح دي الرابعة. ده الراجل اللي عندكم ده بياكل رز كل يوم ثلاث مرات، اشتكى لي من الرز بتاعكم، مش عارف يعمل إيه، يمكن نسيب البلد بسبب الموضوع. والعزم على عدم العودة، والإخلاص، والندم، الإقلاع عن المعصية، باقي شرط يبقى خامس. لا لا لا، باقي خامس من شروط التوبة. طيب انا لغايه لما تاتوا بالخامس نشرح الاربعه. في واحده بس مش عارف هي دي اللي انت مش متاكد منها. هي لا، حسن السيئات لا، وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ايش الشرط ده؟ صراحة في الحوض يعني تكون عايش. حتى تطلع الشمس من المغرب. لا، المعنى هنا تقول ايش؟ ان تكون التوبه وقت قبول، وقت قبول التوبه. هو التوبه ليها قبل، زي ما قلت لك قبل ان يغرب. طب ماشي صحيح، يبقى لابد وقت التوبه. يبقى دي خمس شروط. نرجع بقى للايش؟ لل نعم، الاخلاص. وقلنا الاخلاص هو التوبه عباده، فاي عباده تضع لها شرط الاخلاص. هذه من الاصول يعني. ف لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتوبه عباده، ما دامت عباده يبقى لابد من اخلاص. طب هو في التوبه فيها يعني عدم اخلاص؟ نعم، ممكن يتوب مراءه للناس، ممكن يتوب خوفا من الناس، مش تعظيما لله عز وجل، اصاله خاف من السلطان فتاب، منعه من خاف من ابوه فتاب انه لا يفعل هذا الشيء، فدي توبه ليست لله وإن امتنع، لكن توبة غير مقبولة. وتوبة هو أقلع عن الذنب، لكن التوبة ليست لله، ممكن ليست لله. الشرط الثاني قلنا الندم، الندم على ما فعله. وهذا طبعا يعني شيء شعور يأتي في قلب المرء ينكسر فيه ويخجل أمام الله عز وجل على ما قد اقترفه من معصية، وهو يحتاج أن يندم على ذلك أصالة. وهذه طبعا قلت هو شعور، يعني هو شيء يكون في القلب، لذلك بعض العلماء لم يجعله من الشروط يعني، لكن والبعض وضعه من الشروط. الثالث الإقلاع عن المعصية، أنه يقلع، ودي أهم شيء، أنه تاب أخلص التوبة، ندم على ما فعل، يقلع عن المعصية التي تاب عنها. وإلا هو إن لم يقلع يعني إيش؟ طب المعصية دي إما ترك واجب أو فعل محرم. ترك واجب يعني لا يصلي أو لا يصوم، فالتوبة أن يصلي وأن يصوم، أن يزكي، أنه مثلا الواجبات التي طلبت منه. وأيضا المعصية قد تكون فعل محرم، الغيبة، النميمة، الكذب مثلا، النظر المحرم، السماع المحرم، وإلى غير ذلك من الأفعال التي حرمت. فالإقلاع هنا لو كان حقا من حقوق الله فقط يبقى لا يفعله، يقلع عنه. لو كان حقا من حقوق العباد كأخذ سرق مال أحد يبقى عليه إرجاع الحق، اغتصب أرض، اغتصب مال، عليه أن يرجع هذا الشيء الذي اغتصبه. هذه من تمام التوبة، الإقلاع عن المعصية، ليس فقط أن يتوقف بل يرد هذا الأمر الذي أخذه من الغير، يرده له كذلك. وطبعا كل ما كان فيه حقوق للعباد، لو كتاب شخص إما يستسمحه يبلغه فيستسمحه، نعم، أو يذكره بخير في نفس المجلس اللي ذكر فيه وذكره بسوء. بعضهم قال أو يتصدق عنه إن لم يستطع ذلك، لكن هو الأصل أنه لابد يتحلل منه. يعني لو شايف مثلا، لو تكلمت دلوقتي الموضوع هيتطور، طيب هو يتحين بقى، لكن هو دي الوسائل للتحلل من الغيبة، إما أن يصارحه ويكلمه ويستحل منه، أو يذكره في المجلس، أو إن لم يستطع أن يفعل ذلك كله قد يتصدق عنه، لكنه لا يتهاون في أداء الأول أولا ثم الثاني هكذا، لأنه حقوق. فقلنا أيا كانت بقى المنكرات أو المعصية التي فعلها، فعل الواجب أو ترك المحرم، لو كانت في حقوق للآدميين لابد أن يرد ذلك. وطبعا هو ان لم يستطع ان يرد مباشره يذهب للقاضي او يذهب لولي الامر او يذهب لمن يستطيع ان يرده له. اكثر الامور دي لما بتحدث ان بعض الناس يعني بيحدث انه بياخذوا اموال ليست من حقه ويريد ان يرجع المال، فدايما يقول كيف ارجعه؟ يقول له يعني تحين اي طريقه من الطرق. بعضهم ياخذه صغير، بعضهم ياخذه يعني بدون وهو كبير، فلم تذهب للمكان، إن شاء الله لو ألقيت المال تحت الباب لهم بقى وضعت المال في المكان، ذهبت للزيارة وتركته في مكان بدون أن يشعره وتتركه. المهم أنك تؤدي الحقوق. لابد من تمام الإقلاع عن المعصية التي يتوب منها المرء، إن كانت حقوق للعباد أن تؤدى هذه الحقوق للعباد، حتى لو مات الشخص تعطى للورثة. بعض الناس بيموت واعطى للورثه ايضا. الرابع العزم على الا يعود، وهذه مهمه، العزم على الا يعود. هو ممكن يعود نعم، طب هو لو عاد توبته السابقه حبطت؟ نقول لا، ما تاب على ما سبق، ولو عاد للذنب يعود ويتوب مره اخرى. وقد جاء الحديث في ذلك بانه من قبل، ان الله عز وجل يفرح بتوبه العبد، حتى يقول قال في علم عبدي ان له رب يغفر الذنوب اشهد اني قد غفرت له، ثم يفعل الذنب ثم ياتي فيستغفر ويتوب. فالله عز وجل يقول علم عبدي ان له رب يغفر الذنوب اشهد اني قد غفرت له. فدل ذلك على ان الله يحب حتى من كأس الله. الله عز وجل يعاملنا بما له أهل ليس لمن أهل. انظر انت بتكرارك للذنب ومع ذلك الله يفرح بعودتك وتوبتك ويغفر لك. كم من رب كريم رحيم عندنا لو الناس تدبروا ذلك الامر ما عصوا الله عز وجل وما تجرأوا على حرمات الله عز وجل، يتعاملون مع كريم منان حقيقه. فلذلك العزم على الا يعود، لكن نقول هنا على لابد ان يعزم على الا يعود. لكن لو عاد التوبه الاولى لا تنتقل لا تنقض كما هي، لكن عليه ان يجدد بتوبه جديده، عليه ان يجدد بتوبه جديده. اذا نقول هنا العزم على الا يعود، مش الشرط انه لا يعود. بعض الناس يقول لك ان هو لا يعود، طب لو عاد؟ لا، نقول لو عاد يتوب مره اخرى، لكن ليس نقول لا يعود، لانه ممكن يعود، بني ادم يقع ويذل، لكن هو يعزم حقيقه بقلبي انه لا يريد هذا الذنب. وطبعا الله مطلع على القلوب، قلنا هذه شروط التوبه، فهذه من شروط التوبه انك تعزم على انك تعود حقا، مش ان انت بتدعي انك انت تبت يعني اخلصت واقلعت وندمت لكن بداخلك لم تعزم على الا تعود. لا لا، لابد يكون عندك عزم قوي على ذلك. ثم اخر شيء ان تكون التوبه في وقت التوبه، وهذه التي يعني تتطلب من كل امرئ ان يسارع في التوبه، ولا احد يضمن اذا اخذ النفس الان انه سيخرج من عنده مره اخرى ويتنفس مره اخرى. ما احد يدري متى يكون الاجل، وهذا ليس له عمر، والاجل ليس له عمر، لا كبير ولا صغير ولا شاب ولا شيخ ولا اي شيء اصلا. ذلك لابد ان تكون التوبه في وقت تقبل فيها التوبه. وهنا قبول التوبه او اوقات التوبه اما وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها فانا انتهى خلاص، يعني ايش؟ ادي طلعت الشمس من المغرب، لا ينفع نفس الايمان ان تكون امنت من قبل او كسبت في ايمانها خالد كما جاء في الايه، يبقى انتهى زمن التوبه. هذا العام على العموم، اما على الخصوص فهو حسب المرء زمنه بحياته. يعني إن غرغر الروح بلغت الحلقوم وبدأ في الغرغرة انقطع وقت التوبة. قبل الغرغرة له أن يتوب، له أن يتوب. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآية في النساء. وأيضا كما فعل فرعون لما خلاص دخل الغرق عليه قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوس، حتى في سوء أدب وهو بيدعي الإيمان، مش قال مثلا أمنت أنه لا إله إلا الله، لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني حتى نسب اللي بأمنت به بنو إسرائيل متى، حتى ما استطاع أن يقول أمنت بالله. فهذا لذلك قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، حتى أن يقال أن جبريل عليه السلام كان قال كان يضع التراب فيه حتى لا ينطق ما أراد له، يعني أنه هيش ينطقه، يعني مما فعله في الأرض واستكبر على وتجرأ على الله عز وجل. أني فيهم يستأنس بها يعني تغلي محدث من دولة أستأنس. نعم ايوه طيب يعني تقصد ذلك، بس هو قال امنت انه لا اله يعني كان الله منعه ان ينطق هذا جاي. نعم طيب قصدي يعني مش قالوا انا من المسلمين، هذا تفسير يعني للبعض يعني ان يقول انه منع من قولها، وبعض قال انه حتى هو بيقولها كان عنده نوع من التجرؤ كما قلت لك، يعني اختلاف بقى تفسير فيها يعني إنه. وممكن يقول انه لم يمكن له ان يقول صراحه يعني ايا كان اللي هو اني دي الايه انا ما قلتش حديث هو طب ما قلت لك انا استأنس بيه انت ما سمعتش مني ولا ايه؟ عشان بس خلاص. طيب يعني نستأنس بيه في الاجابه ما نستدل بيه على حكم شرعي يعني فيه ويتسامح فيه يعني اصلا. فقلنا هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من المغرب. هذه بقى اللي قلناها العامه اللي هي فإذا التوبة خاصة وتوبة لها وقت ولها زمان لكل امرئ. طيب فيه طبعا الحديث فيه مسألة عظيمة جدا وفضيلة التوحيد، لأن الله عز وجل قال إذا لقيتني لا تشرك بي شيئا، ودل ذلك على أن التوحيد منجال المرء، يغفر للمرء كل شيء ما تعد التوحيد وكان من أهل التوحيد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني بمجرد أنك تكون من أهل التوحيد يغفر لك ما دون الشرك إن مت حتى على ذلك قبل التوبة. أما إن مت قد تبت فخلاص يغفر لك كل شيء، لكن إن مت على الشرك والعياذ بالله فلا يغفر لك شيء إنك مت على الكفر. في ايضا قال الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك شيئا، هنا في صفه اخرى ايش هي؟ ايش فين الاتيان هنا؟ مفيش اتيتك. طب من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ها؟ لا ما تقولش قول عادي مش مشكلة. طيب هو اسمها ايش الكلمة اللي قبل الحديث؟ نعم إثبات لقاء الله عز وجل، هذه من أعظم النعائم لما يكون اللقاء طبعا مع مغفرة ورحمة أو نظر إلى الله عز وجل. ولأنه قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقلت من كان يرجو لقاء ربه، لقاءه إثبات اللقاء، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أصالة. فهنا لابد من ملاقاة الله عز وجل. إيه بقى الملاقاة عند الحساب؟ يقررك بما فعلت ثم يستر عليك ما ستر عليك في الدنيا. وهذه طبعا تبين لك بأنك تستعد، وهذا أعظم ما يكون. نسأل الله يا رب أن يثبتنا عند ذلك، عند لقاء الله عز وجل. كيف تستعد لهذا اللقاء؟ أنت في الدنيا لما بيكون عندك موعد مع أحد، رايح مثلا صاحب عمل يقدم كبير من كبراء الأمة يعني شيخ أو عالم أو حتى صاحب سلطان ولا شيء، كيف يكون حالك وأنت تنتظر اللقاء؟ والتوتر والتردد والاستعداد ومالك بلقاء الله عز وجل. كيف يستعد المرأة لهذا اللقاء؟ ستلاقي الله عز وجل، هل ستلاقيه على حال يرضى عنك به الله عز وجل، أم تلاقيه على حال لا يرضى به الله عز وجل عنك؟ لابد كل من أن يفتش في نفسه وأن يعرف حاله في كل لحظة. لو جاءك الأجل الآن كيف ستلاقي الله عز وجل؟ كيف ستقف بين يدي الله عز وجل وماذا ستقول له؟ هذه من أعظم المسائل التي لابد أن يستحضرها المرء في كل لحظة، وأن يستشعر أنه سيقف بين يدي الله، سيلقى الله عز وجل، فيعد نفسه لهذا اللقاء، ويقدم من الأعمال ما التي تجعله في أنه يسعد بهذا اللقاء مع الله عز وجل، ويقبل على هذا اللقاء ويتمناه، لأنه فعل ما فعل من الأعمال التي يرجو أن الله يرضى به عنه، فيكون لقاؤه مع الله لقاء فوز وثواب ورضا ونعيم وليس غير ذلك. قال غفرت لك، والمغفرة ستر، حتى يقال الشيء المغفر اللي هو بيضع على الوجه في القتال حتى يتقي به المرء الضربات، فالمغفرة اللي يستر به المرء الضربات، الأقنعة والأشياء اللي توضع هكذا. فالمغفرة الله عز وجل يستر بها الذنب، يعني يستر عليه الذنب. والستر هنا سواء في الدنيا والآخرة، يعني انت ما تذنب قد يكون له اثر في الدنيا عقاب او له اثر في الاخره. فالمغفره ستر عليك، وغفر الشيء يعني ستره. فيقول المغفره غير التوبه، المغفره ان الله يستر الذنب عليك، يستره اما لا يوضحك في الدنيا ولا يوضحك في الاخره. وهذا نسال الله ان يستر الله علينا جميعا، ما منا الا يعصي الله، ولكن الكل يرجو ستر الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل. فمن استغفر الله طلب المغفرة وغفر الله عز وجل له كأنه يطلب من الله الستر. اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي. هذا من أعظم الأدعية، أنك تدعو الله عز وجل يستر عليك ما منا لا يقع في الذل أو في المعصية أو في غير ذلك. والله حليم ستير أن يستر على المرء، يستر علينا الدنيا في الدنيا أثر الذنب الذي نفعله، ويستر علينا في الآخرة كما ستر علينا في الدنيا، فمن كرمه أن يستر علينا في الآخرة. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني من كثرة الذنوب بلغت عنان السماء، السحاب تراكمت أصالت، ثم استغفرتني غفرت لك. والله هذه يكفي ذلك أن تشعر بحب الله عز وجل، أنك تحب الله. شوف تأتي بكل هذا والله عز وجل يقول لك ولا أتيتني بعناء السماء، إلى السماء ذنوب ومعاصي، لكنك استغفرتني وطلبت المغفرة مني غفرت لك. طبعا بالشروط مش بالكلام، بشروط التوبة اللي قلناها لو تحققت يغفر الله عز وجل لك ذلك. وهذه تبين لك عظم الله عز وجل وكيف له صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى، وأيضا تمام القدرة من الله يغفر لك كل ما يريده الله عز وجل لا يبالي. هذه من تمام القدرة أنك تتعامل مع رب قدير ليس له نهاية لقدرته ولا حدود، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذه كلها استحضار لصفات الله عز وجل. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. طبعا هذه فيه الحث على طلب المغفرة، لأنك تكسر في كل لحظة من المغفرة في أي ذنب تفعله، ما تنتظر حتى لو كان ذنبا صغيرا، قلت كلمة، كذبت في شيء، تجرأت على أحد، أخطأت في حق أحد في بيتك مع والديك مع أخوانك أخواتك، تسارع ما تؤجل، تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل، ما تنتظر حتى تبلغ الذنوب عنوب عنان السماء، لا، تسارع بالمغفرة إلى الله عز وجل وتكرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعني يرى له او يسمع له ان يستغفر في اليوم اكثر من 70 مره. من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثره الاستغفار والندم يمحو الله عز وجل الخطايا. فلا بد ان تتعود على الذكر وعلى الاستغفار، والاستغفار باستحضار القلب، مش فقط استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانت ترددها بلسانك ولا تمررها على قلبك. لا، انت استشعارك للمغفره، استلم المغفره على القلب هو الاهم، تكرار اللسان فقط. في ناس طول ما ماشي يذكر، لكن في فرق بين الذكر طالع من اللسان والذكر الذي يمر على القلب. هذا هو الذي يعني يكون له الاثر والثمره، سواء عند الله عز وجل ان يقبله او على قلبك انه يمر على القلب. ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض، وفي على فكره قراءة بقراب، يعني عشان بس ما في قراب وبقراب أيضا، يعني بقراب بقراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. طبعا هنا بينا عظم مسألة الإخلاص والتوحيد، لأن الأهم هو كله بالتوحيد، وهذا الذي ندندن عليه جميعا، أن الأصل في دعوة الناس أولا هو التوحيد. أنت إذا نجيت الناس وكنت سبب في نجاتهم بالتوحيد، ما دون ذلك يهون، وطبعا ليس بهين على بالكلية، لكن يهون لأنه في الآخر مآله إلى الجنة من أهل الإسلام. ولذلك أهم شيء في الدعوة هو دعوة الناس للتوحيد وعدم الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أيضا. فلذلك قال لا تشرك بي شيئا، يعني كل أنواع الشرك، لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة أصالة. فدل ذلك على أن الأصل هو التوحيد، ولابد المرء يتعهد قلبه بالتوحيد ويجدد ذلك دائما ويستحضره ولا يمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا نعوذ بالله من ذلك. فانت لا تظن فتن كقطع الليل المظلم ممكن يرى على الاسلام وتراه صباحا خرج من الاسلام. النبي الذي قال ذلك ليس نحن. وقال في زمان كانوا يعني يقبضون على الدين كالجمر الذي يقبض على الجمرة. وما نحن في أزمنة خف الدين وخف الإيمان عند الناس إلا من رحم ربي. فإذا كان يكسر حسنا من قوله يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك كان يكسر منها كثيرا كما جاء في حديث عائشة فيما أذكر في اليوم الواحد يكسر ما يقول هذا الذكر إن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن طالبة كيف يشاء. فكان يقول هذا الدعاء خشية من تقلب القلوب. فما بالك نحن ماذا نفعل في اليوم؟ كم من منا يقول هذا الدعاء كل يوم يخشى على نفسه من تصرف القلوب ومن تحولها؟ ما نحن نطمئن كأننا خلاص ضمننا الجنة فتجد أن هذه الأذكار وهذه الأدعية نتذكرها من حين وآخر فقط. لكن أنت لابد يوميا تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء يثبت قلبك ولا يصرف. والفتن كثيرة مش فتن فقط يعني اللي هي المعاصي الدنيا فيها ما فيها. المال قد يكون فتنة ويؤدي إلى أن المرء يظلم ويتعدى ويفعل. الولد قد يكون فتنة. الزوجة قد تكون فتنة. الجاه والسلطان فتنة. الهوى نفسه قد يكون يفتنك. الهوى والشهوة وحب أمور معينة قد تفتن المرء بذلك أصالته. فنقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد في ذلك. وهذا كان حقيقة يعني مسك الختام في هذا الكتاب أن بهذا الكتاب بهذا الحديث الذي يعني ختم به وذكر فيه تذكرة لنا جميعا بالمغفرة والتوبة. وكانه يختم يعني بأن المرء يسارع ويعود يعني من حسن انتقاء الإمام في الكتاب أن يأتي بهذا الحديث ختاما يعني أن المرء يذكرنا بالمسارعة في التوبة في المغفرة في العودة وفي الرجوع إلى الله. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولك الحمد على ما مننت به علينا من سلوك طريق السلف الصالح الذي قد أكرمنا بهذا الطريق. اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من مغفرة لذنوبنا ومن كسبنا لراء للحسنات ومن محونا لسيئاتنا. اللهم لك الحمد وأنت أهل لهذا الحمد. لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء كل شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم أبدل سيئاتنا حسنات واجعلنا مما رحمته في الدنيا والآخرة ويسرت لنا طريق الحق وطريق الخير. اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتقرب به إليك. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة واجعل دعاءنا مسموعا. نعوذ بك اللهم من الحور بعد الكون ونعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا جميعا ولمن نحب ولأهلينا ولذوينا نسألك لنا جميعا ممن ختمت له بخاتمة السعادة وغفرت ذنبه وألهمته رشده وجعلت يوم لقائه خير أيامه. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الفضل على الإسلام لك الفضل والحمد على الإيمان لك الفضل والحمد على العلم. اللهم لك الحمد والفضل على ما أنعمت به علينا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة. اللهم تقبل منا ذلك العمل واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته أجمعين. جزاكم الله خيرا. انتهينا بفضل الله من هذا الكتاب وهذه الأحاديث المباركة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير أننا إن شاء الله نستقبل يعني شيء جديد من الأسبوع القادم إن شاء الله. سنبدأ في متن القيرواني بالنسبة لكم متن أبو زيد القيرواني في العقيدة ومتن مبسط يسير. إيش معنى؟ لا ده هو متن غير القرائي ده اللي درس في المدارس يعني مش حاجه يعني بس انا لان انتم ما اخذتوش شيء خالص فده بسيط جدا ده صفحتين فقط يعني في المتن هو صفحتين بس في عقيده اهل السنه مجتمعه يعني مش غير الخميس خالص ملوش علاقه بالخميس صح ايش متن ابو زيد القيرواني يعني عقيده اهل السنه والجماعه ملخصه جدا بسيطه بس ايه نقراها كده هو وايضا ممكن يعني ننظر في احاديث ندخل فيها يعني لو عندكم الهمه ناخذ جزء وناخذ نرتقي بعد الأربعين احنا ممكن نكمل باقي الخمسين نقول خدنا جامع العلوم والحكم او ربط يعني ناخذ باقي الأربعين نكمل الخمس كان علماءنا او شيوخنا يفعلوا ذلك يعني ناخذ الأربعين ثم يكملون بما تبقى من جامع العلوم والحكم نراجع بالخمسين حديث فلو اردت ممكن ناخذ هذا مع القيرواني بالاضافه اللي احنا بناخذه في الفقه ونسال الله ان يثبتنا واياكم على ذلك ايضا ممكن والله تحفظه لو ممتاز صفحتين لسه ما خلصتوش الأربعين كابتن سيف بص وراه وتخفي وراه روح وراه كده ما اشوفكش اصلا انا جابك في الدايره هي تحت الموك انت داخل فيها كلها اصلا البيوع انت عايز تطلع تاجر يعني عجبك البيوع وعلى فكره البيوع ده صعب مش سهل بس حلو ما المالي تحت يعني ربنا يتم علينا طيب هناخد راحه وان شاء الله هنبلغ ان شاء الله على المجموعه الشيء الجديد الاسبوع القادم ان شاء الله قبلها يعني خمس دقائق وندخل ان شاء الله في مقدمه الحضره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استاذ حمزه بن عنا وياك